في هذا الباب الحديث حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنة فقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. ترجمة الإمام النووي لهذا الباب باب المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. المبادرة بمعنى الإسراع، يعني الإسراع إلى الشيء قبل حصول أن يحصل شيء آخر. فبادروا أتأول بحديث أبي هريرة بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. بادروا بالأعمال أن أسرعوا في أداء الأعمال الصالحة، ويدخل فيها كل العمل الصالح من يعني الصلاة والصيام والجهاد والحج وغير ذلك من الأعمال، يعني قبل أن تأتي فتن. قال النبي كفت عليه المظلم، يعني أنها سوداء مظلمة لا يتبين الإنسان فيها وجه الحق فتشغله أو ينخرط فيها، و لا يكون له رصيد من العمل الصالح، وربما اقترمته هذه الفتن أو أشغلت عن العمل الصالح فيقع في ذلك. كان النبي يقول في وقت الراحة وقت الخالي من الفتن ينبغي أن يبادر العبد إلى الأعمال الصالحة، وهذا من كذلك من علامات نبوته أنه سيأتي بعده فتن يختلط فيها الأمور على الناس حتى لا يدرون يعني أين الحق من الباطل. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاستغلال عنها. قبل تعذرها، قبل ما يصبح العمل الصالح هذا متعذر، كان يمنع من صلاة الجماعة تقوم الفتن فلا يمتنع في اختفاء الناس حتى صلاة الجماعة ما يستطيع يخرجها، الجمعة لا يستطيع أن يفعلها، جهاد في سبيل الكفار لا يكون، وإنما يكون الفتن القتل والقتال بين المسلمين، فتصبح الأعمال الصالحة يعني متعذرة، متعذرة يعني أنه يعني من العسير جدا أن يعني أن يحصلها وأن ينالها. نعم. قبل تعذرها والاستغلال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم للمقنع. هنا تفسر هنا في قطع الليل المظلم يعني أن الفتن تتراكم بعضها فوق بعض، ما تكون فتنة واحدة وإنما فتنة مع فتنة مع فتنة، فمع تراكمها يصبح كالظلام المتراكم. يفسر كذلك قطع الليل المظلم أن المؤمن لا يتبين الحق وين، مثل ما يكون ما يصير الإنسان يصير في الظلام، فإنه إذا لم يكن معه نور لا يعرف، لا يهتدي السبيل، ما يعرف السبيل الشر. فكذلك في الفتنة التي تختلط وهذا يقاتل هذا وهذا يختلط معه شيء من الحق وهذا شيء من الحق، فتختلط الأمور فلا يدري أين الحق من الباطل. نعم. ووصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو انه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا او عكسه. يعني قوله هنا وصف النبي نوع من هذه الفتن، ان بعض هذه الفتن خلاص من الانسان يفتن عن دينه فيبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يعني خلاص خير بين ترك الدين وبين يأخذ شيء من الدنيا، فيأخذ هذا الشيء من الدنيا ويترك الدين. فهذه أعظم الفتن طبعا، لأنه ما عدينا. وقوله بعرض من الدنيا قليل، أو كانت الدنيا كلها فهي عرض قليل، الدنيا عرض قليل بالنسبة لله. وبعد ذلك سرعة التحول، يعني هذه الفتن سرعة تجعل الإنسان يعني سريع التحول من الإيمان إلى الكفر في ليلة واحدة أو في نهار واحد. الصبح كان مؤمن، في المساء يصبح كافر. يعني ما تحول مثلا بعد شهر شهرين ثلاثة سنة من حصول الفتن، لا، إنما سرعة التحول والانقلاب من يعني الحق إلى الباطل. نعم. يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه، شك الراوي. وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد. هذا الكلام قد يكون لا يكون شكا من الراوي، بل قد يكون من كلام الرسول، لأن يعني يكون هذا من كلام الرسول تأكيد، لأنه قد يكون في الصباح مؤمن ثم في المساء كافر، وقد يكون في المساء مؤمن ثم في الصباح كافر. يعني أنه فقط نهار، يعني بياض النهار وسواد الليل يغيره. نعم. وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. اليوم الواحد، نعم. والله أعلم. باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. نعم. حديث هذا الباب، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا الحسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ اشتكى؟ قال سعد: إنه لجاهل وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمت أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. هذا الحديث وضور عليه الإمام النووي باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. يعني المؤمن يخاف من حبوط عمله إذا فعل، يعني قد أخبر الله تبارك وتعالى في حبوط بعض النحو فيخاف. وذكرنا حديث ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، وكان من جلة الأنصار، وكان خطيب النبي صلى الله عليه، وكان جهوري الصوت، صوته يعني جهوري مرتفع، لذلك كان هو خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فظن أنه معنى في هذه الآية، وأنه كان يرفع صوته إذا تكلم بحضرة النبي، فجلس في بيته يبكي. النبي افتقده صلى الله عليه وسلم، فسأل عنه سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ هو سيد يعني الأوس، وهو أوس من الأوس. قال له: يعني ما حاله قيس؟ أشتكى؟ يعني هل هو مريض؟ فقال: إنه لجاري ولا أعلم أنه يعني مريض. ثم ذهب إليه وقال له: يعني أنا النبي يسر عنك. فقال له إنه من أهل النار، أو إنه قد حبط عمله. قال: نزلت هذه الآية، وتعلمون أني من أرفعكم صوتا عند النبي، يعني أنا أكثر واحد إذا تكلم يكون صوته مرتفع بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فجرى السيد في لذلك. فجاء سعد وأخبر النبي عن مقالته فقال بل هو من أهل الجنة، لأنه أنه عندما يفعل ذلك لم يكن يعني مريدا أن يرفع صوته بحضرة النبي، ولا يتم من جهاد في من يرفع صوته يعني حدة أو تطاول على النبي صلى الله عليه أو إساءة أدب، وهذا ليس مسيء الأدب، وإنما يعني كان هذا صوته وهو من أكثر الناس أدبا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن من يعني إحساسه بالإيمان يحس أقول مؤمن يحس بذنبه، ولذلك الإمام النووي ترجم لهذا وقال مخافة المؤمن أن يحبط عمله، فهو مؤمن ولكنه يخاف وقد وقع منه شيء يظن به حبوط العمل أن يحبط عمله. نعم. أيضا من حديث هذا الباب حدثنا قطن بن نسيك حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الأنصار شماس خطيب الأنصار، فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ، وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدار حدثنا حبان حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. وحدثنا هريم بن عبد العلي عبد الأعلى الأسدي حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. فكنا نرى قول الصحابي فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجلا من أهل الجنة أو رجل من أهل الجنة، يعني لأن النبي بشره وقال بل هو من أهل الجنة، وبشر النبي حق كلام حق لا شيء ووحي، ولذلك كانوا يعتقدون بأن هذه البشرة التي جاءت وأنه رجل من أهل الجنة وهو يمشي يعني حي الآن بين أهل الجنة، يعني لم يخبر عنه النبي بعد موته وإنما أخبر عنه النبي وهو في حياته. نعم. قال النووي في شرح النووي رحمه الله في شرحه لأحاديث هذا الباب فيه قصة ثابت بن قيس بن الشماس رضي الله عنه شماس رضي الله عنه وخوفه حين نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية، وكان ثابت رضي الله عنه جهير الصوت وكان يرفع صوته وكان خطيب الأنصار، ولذلك اشتد حذره أكثر من غيره. نعم اشتد حذره لهذا، كان جهير الصوت جهور الصوت وكان هو الخطيب خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لثابت بن قيس رضي الله عنه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم أهل الجنة. نعم. وفيه أنه ينبغي للعالم وكبير القوم أن يتفقد أصحابه. طبعا يعني ما يستفد من هذا الحديث أن ينبغي يعني أن يتفقد العالم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه ولكن يعني يتفقد أصحابه، فلما يكون واحد غاض واندفع يقول فلان أين هو يسأل عنه أقرب يعني الناس إليه، فلذلك سأل عنه يعني سأل النبي عن قيس لما رآه يعني قد تخلف سأل عنه سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. ويسأل عن من غاض منهم. وقول مسلم رحمه الله حدثنا قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس فيه لطيفة، وهو أنه إسناد كله بصري، وقطن أو قطن بفتح القاف والطاء المهملة وبالنون ونسير بنون مضمومة ثم سين مهملة مفتوحة ثم مثنى من تحت ثم ساكنة ثم راء، وقد قدمنا أنه ليس في الصحيحين نسير غيره، وقد قدمنا في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح إنكار من أنكر على مسلم روايته عنه وجوهره. وفي الإسناد الآخر حباء وهو بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة وهو ابن هلال، وكل هذا الإسناد أيضا بصريون إلا أحمد بن سعيد الدائي في أوله فإنه نيسابوري. وقول مسلم حدثنا هريم بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس، هذا الإسناد أيضا كله مصريون حقيقة. وهورين بضم الهاء وفتح الراء وإسكان الياء. وقوله فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجلا من أهل الجنة، هكذا هو في بعض الرسول رجلا وفي بعضها رجلا، وهو الأكثر وكلاهما صحيح. نعم، يعني رجلا حال كونه رجلا، يعني يمشي وهو حال كونه أنه رجل، يعني رجل من أهل الجنة أو رجل من أهل الجنة، هذا يكون جملة يعني خبرية. نعم، وكلاهما صحيح. نعم، الأول على البدل من الهاء في نراه، والثاني على الاستئناف. نعم. باب، هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟ سؤال وضعه هنا، يعني الترجمة على صيغة سؤال، يعني لما يكون هناك ليس له رأي الإمام فيذكر هذا، فيذكر على صيغة السؤال، يعني هل يؤاخذ يعني المسلم عند الله سبحانه وتعالى بمعاملة الجاهلية أم لا؟ نعم. أحاديث الباب، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، نعم، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. نعم، هذا السؤال سأله النبي أناس كانوا في الجاهلية، قال: يا رسول الله، أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ والجاهلية الفترة التي قبل الإسلام، قبل الإسلام يعني قبل بعثة النبي، كل الفترة هذه عند العرب تسمى جاهلية، وبعد إن جاء الإسلام هذا نور الله تبارك وتعالى الذي أشرق العرب ودخلوا فيه بالإسلام، فهذه قد تقصد بها الفترة الزمانية اللي هي ما قبل الإسلام، وكذلك يطلق الجاهلية على الفترة الزمنية السابقة للرجل، فإلى الوقت الذي أسلم فيه يقول كان في جاهلية ثم أسلم بعد ذلك، فهذا يتعلق الزمن هنا بالشخص نفسه. فقول هذا القائل هل نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، يعني قبل إسلامه، سواء كانوا أسلموا مع بداية الدعوة أو تأخر، يعني من أسلم منهم بعد ذلك سنة سنتين ثلاثة، النبي أجابهم قال: أما من أحسن في الإسلام فلا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، وأما من أساء جوزي بالأول والآخر. وأخبر أن من أحسن يعني من استقام على أمر الله بعد أن أسلم، فإن الله تبارك وتعالى يضع عنه كل ما كان في الجاهلية، يعني طبعا الشرك والموحد، ثم إذا كان من أهل يعني الصدين عن سبيل الله، أهل الخمر، أهل الزنا، فعل قتل، فعل ما فعل، فإن الله سبحانه وتعالى يعني يزيح عنه كل هذا. لكن إن أساء في الإسلام، يعني أسلم ثم بعد ذلك عاد إلى بعض الذنوب التي كان يفعلها في الجاهلية، مثلا من العدوان أو من الزنا أو من شرب الخمر، فإنه يجازى بالأول والآخر، يجازى بما كان خبر في الجاهلية، ويجازى بما فعل أنه أساء في الإسلام، فيعاقب على ما أساء به في الجاهلية. ومن أجل هذا كتب الإمام النووي هل يؤاخذ، والجواب أنه إن أحسن لا يؤاخذ، وإن أساء يؤاخذ. إن أساء في الإسلام بعد ما أسلم ولكنه بقيت فيه يعني أمور من أمور الجاهلية السابقة لم تتغير حاله وينتقل النقلة الكاملة إلى يعني الإسلام في كل شيء، في اعتقاده وفي عمله، فإنه إذا أساء في عمله فإنه يجازى بما كان قد عمله في الجاهلية كذا. نعم. الحديث الآخر، حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي ووكيع حدثنا، وحدثنا أبو بكر عن أبي شيبة واللفظ له، حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قلنا يا رسول الله، أن يؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، نعم، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. أو الآخر، نعم، أخذ بالأول والآخر. وحدثنا من جابر بن الحارث التميمي أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. شرح قال الإمام النووي في شرح لهذه الأحاديث قال مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال أناس يا رسول الله أن آخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يأخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والإسلام. قال مسلم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع قال وحدثنا مفضل بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أن آخذ بما عملنا في الجاهلية فذكره. قال مسلم حدثنا من جاب أخبرنا ابن مسفر عن الأعمش بهذا الإسناد. هذه الأسانيد الثلاثة كلهم كوفيون، وهذا من أطرف النفائس لكونها أسانيد متلاصقة مسلسلة بالكوفيين. وعبد الله هو ابن مسعود ومن جاب بكسر الميم. وأما معنى الحديث فالصحيح فيه ما قاله جماعة من المحققين أن المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن جميعا. يعني الإحسان قالوا أن يدخل في الإسلام بالظاهر اللي هي بالأعمال، والباطن اللي هو بأعمال القلوب مثل الإيمان. جميع دخل في الإسلام يعني أصبح صح اعتقاده وإيمانه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإذعان لذلك وخوف من الله تبارك وتعالى وتعظيمه ما هو مقتضى الإيمان، وكذلك الظاهر من أنه يعني حافظ على صلاته وصيامه وزكاته وحجه وبره وإحسانه كل ما جاء به لو شرع الإسلام، فهذا هو المحسن. نعم. وأن يكون مسلما حقيقيا، فهذا يكفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح. نعم، نص القرآن العزيز خلاص كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إذا انتهى الكافر عن كفره خلاص كفر له ما قصر. وكذلك يقول النبي يعني الإسلام يجب ما قبل، الإسلام يجب والجب القطع من الأصل، يعني يقطع كل الذنوب التي سبقت من أصله، يجب ما قبله. فهذه تظاهرت الآيات والأحاديث على أن يعني من أسلم فإن الله تبارك وتعالى يمحو عنه كل ما سلف له من البطل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا، فبالإنابة إلى الله وبالإسلام له وبالتوبة إليه خلاص كل الذنوب التي سبقت يغفر الله تبارك وتعالى. الشاهدين يقول إن الآيات والأحاديث متضافرة على أن من أسلم فإن الله تبارك وتعالى يعني يغفر له كل ما سلف من أمره. نعم. بنص القرآن العزيز والحديث الصحيح الإسلام يهدم ما قبل. نعم. وبإجماع المسلمين. بإجماع المسلمين، أنا لم يخالف في هذا أحد. نعم. والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون منقادا في الظاهر مظهرا للشهادتين غير معتقد للإسلام بقلبه. طبعا هذا يكون منافق. إذا ما اعتقد الإسلام بقلبه فهذا منافق لم يدخل في الإسلام، يعني هذا لم يدخل في الإسلام أصلا، وإنما دخل فيه ظاهرا كحال المنافقين الذين دخلوا في الإسلام نفاقا في بعد غزوة بدر يعني المدينة وبقوا على نفاقهم. وهؤلاء ما يغفر لهم شيء مما سبق، فلهم يعني مرحلتهم هذه إنما هي اتصال المرحلة السابقة، والعمل الظاهري هذا لا يفيدهم شيء. إذا جاءت المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنس، فأيمانهم لأنهم مسلمون إنما هي اتخذوها حماية فما تفيدهم هذا. فهذا أول شخص هذا ما يفيده يعني دخوله في الإسلام الظاهر. نعم. فهذا منافق باق على كفر في إجماع المسلمين. هذا خلاص. نعم، مو داخل في الحديث هذا. نعم. فإن آخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة في الإسلام. نعم. وبما عمل بعد إظهارها لأنه مستمر على كفره. نعم. مستمر على كفره فهذا يعني السلسلة ماشية معه، فيؤاخذ بالفترة الجارية وكذلك الفترة التي قال فيها زعم أنه مسلم وليس مسلم، فالهذه يكون أشد. فالعقوبة وهذا الذنب يعني الذي يفعله في الإسلام أشد. نعم. وهذا معروف في استعمال الشرع. نعم. يقولون حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة بإخلاص. نعم. وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك. نعم. الله أعلم. باب كون الإسلام يحدث ما قبل. وكذا. لكن على كل حال ليس هذا هو التفسير وحده يعني، وإنما قوله من أساء جزي بالأول والآخر دل كذلك على أنه مو فقط يعني من أساء يعني بقي على كفره منافقا، بل كذلك إذا فعل نفس المعاصي التي ينهى عنها الإسلام كشرب الخمر مثلا، فإنه كان يشرب الخمر في الجاهلية ولكن لما دخل في الإسلام لم ينتهي ولم يتوب من ذلك، فإنه لا يعاقب على شرب الخمر في الإسلام فقط، فإنما على شرب الخمر كذلك التي كان يشربها في الجاهلية يعاقب بالأمرين لأنه استمر عليه ما نقله الإسلام علاجه، فما حسن إسلامه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أساء جوزي بالأول والآخر، إجازة بهذا وإجازة بالسابق. نعم. ما كون الإسلام يحرم ما قبل وكذا الحج والهجرة. نعم. أحاديث الباب حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاش وإسحاق بن منصور الرقاش وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى. حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريف قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت. الحديث حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت يعني عندما كان يعني في الساعات الأخيرة في حياته يعني خلاص في عندما حضره الموت. نعم. فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار. بكى عمرو طويلا وحول وجهه يعني عن زائريه إلى الجدار. نعم. فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. يعني ابنه اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص وكان من عباد الصحابة، فجلس يعني يعزي أباه ويثبته وهو على أبواب الموت، يقول يعني يا أبتاه لم يبشرك رسول الله عليه وسلم يبشرك رسول الله لما تثبت يعني في لحظة الموت وأنت مقبل على الله تبارك وتعالى. يعني ينبغي لمثلك أن يستبشر يعني وهو يموت ينتقل يعني إلى يعني الرضوان لما تتلاح. أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا قال فأقبل بوجهه فقال. أقبل وجهه يعني تحول لما قال بهذا أقبل على زائريه بوجهه. نعم. فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. يقول أفضل شيء أعده للآخرة شهادة لا إله إلا الله وأن رسول الله، يعني يقول ما عندي أفضل من هذا أني أعده ليوم اللقاء الله سبحانه وتعالى أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. إني قد كنت على أطباق ثلاثة. إني يقول لهم إني قد كنت على أطباق ثلاثة، أطباق يعني أحوال ثلاث حالات، الطبقة حالة ثم حالة ثم حالة، يقول أنا مر بي ثلاثة أحوال من عمري، أطباق ثلاثة ثلاثة درجات أو كثير من عمري، تركبنا طبقا عن طبقة يعني حالة بعد حالة، فهي طبقة ثم طبقة ثم طبقة، اللي هو زمان وزمان وزمان، زمان كنت في حالة معينة وزمان ثاني كنت في حالة معينة وزمان ثالث يعني كنت في حالة معينة. نعم. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني. هذه الطبقة الأولى، هذه حالة الأولى في الجاهلية، يقول لقد رأيتني يعني قد علمت مرت علي طبقة الأولى فترة الأولى من حياتي، ما أحد في الدنيا أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. يقول أحب شيء إلي هو الذي أتمناه في حياتي أن يتمكن من الرسول وأقتله. نعم. فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فقال لو كنت مت على في الحالة هذه يعني وأنا في هذه الحالة في هذه الطبقة لكنت من أهل النار. أنا كافر معادي يعني يقول كنت كافرا معاديا لله ورسوله. نعم فهذه الحالة مرت لي. نعم. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت. لما جعل الله الإسلام في قلبي كان هذا تقريبا في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي الفترة التي عاهد النبي فيها قريش. النبي عاهد قريش في الحديبية السنة السادسة من هجرته صلى الله عليه وسلم. فبعد هذه الفترة اللي هي من الفترة السادسة إلى الثامنة سنتين هذول دخل كثير من يعني شباب قريش الكبار هذول دخلوا في الإسلام. منهم عمرو بن العاص دخل في هذه دخل في السنة السابعة أدخل الله يقول الإسلام في قلبه يقول أتيت النبي. نعم. فقلت أبسط يمينك ليبايعك. قلت له أبسط يمينك بسط اللي هو المد يعني يمينك يعني رسول الله ليبايعك بيع باللسان أشهد أن لا إله إلا الله ورسول الله وبيع يعني تكون فيها صفقة لو السلام هذا دليل على يعني تأكيد هذه البيعة والعقد اللساني هذا قول. نعم. فبسط يمينه قال فقبضت يدي. فبسط يمينه يعني النبي مد له يمينه يقول أنا قبضت يدي يعني بدل ما عاد هو الأول مد يده للنبي وقال له ابسط يمينك فالنبي بسط يمينه يعني ليلتقي بيمينه فجاء عمر قبض يده رفع يده عن يد النبي قال ما لك يا عمر. فقال له النبي ما لك يا عمر يعني هل نظرت تدرس يعني مرة ثانية جيت تسلم ثم حصل شيء. قال له ما لك يا عمر. قال قلت أردت أن أشترط. قال أردت أن أشترط قبل أن يعني أبايعك على الإسلام أن أشترط بشروط. نعم. قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي أن يغفر لي. قال له أولي أشترط أن يغفر لي يعني خشي يعني يكون يدخل الإسلام وهو على تلك الحال من التي سبقت له في الجاهلية من البغض للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه كان يتمنى قتله وهذا أحب شيء إليه والكفر والعناد وقاتل النبي طويلا حصل هذا في بدر وفي أحد فخشي أن يكون يدخل في الإسلام فتبقى عمله في الإسلام لا يكافئ يعني هذه الجرائم التي سبقت له فقال له أولا أن يغفر لي. نعم. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ نعم. فقال له النبي أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله يعني أن الله دعا يعني كل المعادين والكفار للإسلام ودعاهم للدخول في الإسلام وأن الله تبارك وتعالى يغفر لهم يعني ما سبق من ذلك. نعم. فقال له أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله أي من كل أمور الجاهلية كفر أو عداوة للنبي وعداوة للدين. نعم. وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. قل لك ذلك الهجرة تهدم ما كان قبلها هاجر الإنسان إلى الله ورسوله وترك بلده لله فإن الله تبارك وتعالى يغفر له ما سبق كذلك من ذنبه. نعم. وأن الحج يهدم ما كان قبله. وكذلك الحج قد والحج كذلك يهدم ما كان قبله. نعم. وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عينه. هذا الحالة الثانية العام هذا الحالة الثانية يقول بعد ذلك لم يكن هناك أحد في الدنيا أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني الجلالة اللي هي يعني الهيبة والعظمة يعني أهابه وعظمه تعظيم عظيم ما أهاب أحدا ولا أجله يعني بمعنى أعظمه والتعظيم مثل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له. نعم يعني ما كنت أطيق أن أملأ عيني أن أنظر حتى مدة حتى أملأ عيني من الرسول يعني ينظر إليه ومن مهابته يقوم يعني يغض بصره ويرجع، ما يقدر يعني يملأ عينه من الرسول، وهذا من تعظيمه، من العظيم كالسراج المتوحد، ما يقدر الإنسان يفتح عينيه فيه. يعني يقول يعني أكثر عيني محابة وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. ولو سئلت أن أصفه ما أعطقه لأني لم أكن أملأ عيني. نعم، وهو هو يعني هو عمرو بن عاص الشديد البأس القوي، أحد هذا العرب الكبار، لكن يقول لو قيل لي صفه إيش وجهه يقول ما أستطيع، لأني ما كنت أملأ عيني بالرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. يقول لو كنت مت في هذه الفترة، هي الفترة الثانية من حياته، يقول رجوت أن أكون من أرجو عند ذلك أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها. يقول ثم ولينا أشياء، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحصول ما حصل من الفتن بعد ذلك في يعني حرب الجمل والصفين، وعندما هو إلى شن معاوية وخساره لعلي بن أبي طالب، يقول حدث أمور بعد ذلك، يقول لا أدري ما حالي فيها، يعني هل كنا مصيبين أم مخطئين في هذا الأمر، حصلت بذلك الدماء وحصلت فتن عظيمة، يقول هذه أمور ما أدري ما الحال فيها، يعني هل كنا على حق وصواب في هذا الأمر أم كنا أم على غير ذلك. فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. ما عليك يعني يقول هذا السبب يعني أبكي، يعني هذا سببه أنه في الفترة الثالثة هذه من حياته أنه لا يدري يعني ما الذي وقع منهم من هذه الأمور، هل كان في جانب الحق فهم متابعين فيه أم كان في جانب الباطل وهم عاقبون عليه. قال إذا أنا مت لا تصحبني نائحة ولا نار، يعني وهم يخرجون به جنازته يقول ما حبي ما في امرأة تنوح عليه نواح اللي هو رفع الصوت بالبكاء والنحيب، ولا نار يعني شعر النار وشيء للإضاءة ونحوها. نعم. فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا. قال إذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، يعني انشروه النشر، ما تغفلوا يعني لا تغفلوا القبر وتغلقوه كما هي العادة، يغفر باللبن وبالطين ويسد عليه، قال لا بس غطى وشنوا عليه التراب فقط على يعني على قبري دون أن تغلقوا القبر. نعم. ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور. يقول إن الكسوا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويوزع لحمها، يعني ولحم ذبح الجمل وتوزيع لحمه وقطعه وكذا، يعني استغرق ساعات الآن حوالي ساعتين، يعني تجلس نحو ساعتين حول قبري. نعم. ويقصم لحمها حتى استأنس بكم، يعني يظن أن جلوسهم عند القبر يكون في نوع من الأنس له، يعني وهو قد خلاص أفرد في قبره وسيأتي أهل الملكان ويسألانه. نعم. وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي، وأنا هذا اجتهاد منه، قال حتى أشوف ما الذي أراجع به رسل ربي، أن الله يعني أن الله تبارك وتعالى طبعا يرسل الملكين، ما من إنسان يأتي ملكان فيسألانه من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الرجل، فيقول أستأنس بوجودكم عندي فأراجع رسل ربي. طبعا هذا يعني لا يفيده شيئا يعني إذا كان يعني من غير أهل الجنة، ولا يستأنس الإنسان بهم، لكن يعني هذا يقوله مخافة، يعني مخافة ومقدم على الله تبارك وتعالى من أنه يظن أنه إذا أغلق عليه القبر خلاص يعني. نعم. وأما إذا كان القبر ما زال مفتوح فإنه قد يأنس من حوله، والحال أن من مات خلاص ما لا أنس له بوجود غيره. نعم. والحديث الآخر حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار واللفظ لإبراهيم قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا. نعم. ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، يعني قتلوا من أهل الإسلام وقتلوا من غيرهم، يعني في الجاهلية فعلوا الأفاعي في الظلم، وزنوا فأكثروا، كانوا كذلك من أهل الفجور. نعم. ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. قالوا يعني أن أتوا لنا وسلم قالوا إن لما إن الذي تقوله لحسن، يعني الذي تقوله في الإيمان بالله تبارك وتعالى وترك الشرك وعبادة الله وحده لا شريك له، يعني ما سيكون لأهل طاعة الله تبارك وتعالى من الجنة والرضوان ولأهل معصية الإيمان والحسن، لو كان لما نقول يعني مغفرة لهذه الأعمال الكثيرة التي عملنا ممكن ندخل فيها. نعم. فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل يا عبادي الذين أسرفوا، نزل طبعا هذه الآية وفي آخرها إلا من تاب، يعني نزل قول الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. فكان هذا من الله سبحانه وتعالى يعني بيان ورد على هؤلاء الذين قالوا للنبي إنما تدعو إليك حسن لو كنا نعلم أن ما يعني فعلناه سيغفر لنا. وين لهم الله تبارك وتعالى بأنه لو وقع يعني منهم هذا الأمر العظيم الفظيع أنهم دعوا غير الله تبارك وتعالى وزنوا وقتلوا النفس، لكن من تاب هذا بل إن الله يغفره له بل يبدل سيئاته حسنة. نعم. والآية الأخرى ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وكذلك نزل قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم يعني جاوزوا الحد بكثرة المعاصي، لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الشرك وغيره إنه هو الغفور الرحيم. نعم. قال الإمام النووي في شرحه لهذه الحديث لهذا الباب فيه حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه وقصة وفاته، وفيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. نعم. وقوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. فأما حديث عمرو فنتكلم في إسناده ومتنه ثم نعود إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما إسناده ففيه محمد بن المثنى العنزي بفتح العين والنون وابن معن الرقاشي بفتح الراء وتخفيف القاف اسمه زيد بن يزيد. فتح الراء يصير الرقاشي. وأبو عاصم هو النبي واسمه الضحاك بن مخرم. وابن شماسة النهدي وشماسة بالشين المعجمة في أوله بفتحها وضميها ذكرهما صاحب المقالة. يعني شماسة وشماسة. نعم. والميم مخففة وآخره سين مهملة ثم حاء. واسمه عبد الرحمن بن شماسة بن بر بن عمرو وقيل عبد الله والمهري بفتح والمهري بفتح الميم وإسكان الهاء وبالراء. وأما ألفاظ متنه فقوله في سياقة الموت هو بكسر السين أي حال حضور الموت. نعم. وقوله أفضل ما نعد هو بضم النون. وقوله نعد. أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. وقوله كنت على أطباق ثلاث أي على أحوال. نعم. قال الله تعالى لتركبن طبقا عن طبق. فلهذا أنك ثلاثا إرادة للمعنى أطلاق. قوله صلى الله عليه وسلم تشترط بماذا؟ هكذا ربطنا بما بإفلات الباء فيجوز أن تكون زائدة للتوكيد كما في نظائرها، ويجوز أن تكون دخلت على معنى تشترط وهو تحتاط، أي تحتاط بماذا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يهدي لما كان قبلك، أي يسقطه ويمحو أثره. قوله وما كنت أطيق أن أملأ عيني، هو بتشديد الياء من عيني على التثنية، عيني مش عيني، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، نعم على التثنية. نعم. قوله فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنه أو فشنوا سنوا وشنوا، نعم. ربطنا بالسين المهمله، نعم. بالمعجم. وكذا قال القاضي يعني يا جاهل فسنوا علي التراب سنه وصبت كذلك فشنوا علي التراب سنه، نعم. وكذا قال القاضي انها بالمعجمه والمهمله، نعم. قال وهو الصب، وقيل بالمهملة الصب في سهولة، نعم. وبالمعجمة التفريق، نعم. قوله قدر ما ينحر يزول، هو فتح الجيم وهي من الإبل، نعم. أما أحكامه ففيه غضب موقع الإسلام والهجرة والحج، الأول شيء أيضا موقع الإسلام والهجرة والحج، وأنها أمور عظيمة إذا وقعت من الشخص فإن الله تبارك وتعالى يمحو عنه ما سبق من ذنبه، نعم. وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله، نعم. من المعاصي، وفيه استحباب تنبيه المحتضر على إحسان ظنه بالله سبحانه وتعالى، نعم. يعني ما فعل عبد الله الذي يعني قال يا أبي يعني أحسن ظن بالله تبارك وتعالى فإنك قد يعني بشرت من الرسول وقال لك النبي كذا وكذا، نعم. وذكر آيات الرجاء وحديث العفو عنده، نعم. وتبشيره بما عدى الله تعالى للمسلمين، نعم. وذكر حسن أعماله عنده، نعم. أو حسن أعمالي عنده، نعم. ليحسن ظنه بالله تعالى ويموت عليه، نعم. يموت حسن الظن بالله يعني، ومع الحسن ظن بالله في هذه الحالة اللي هو يعني أنه يعني سيغفر له ويتجاوز عن سيئاته، نعم. ولا يكون خالق في هذا الوقت من رحمة الله تبارك وتعالى يعني فلا يدعو ويأس، نعم. وهذا الأدب مستحب بالاتفاق، وموضع الدلالة من هذا الحديث قول ابن عمرو لأبيه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نعم. وفيه ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاله، نعم. الحديث على توقير الصحابة رسول الله، هذا عمرو يعني من أشداء الصحابة ورأيهم، لكنه كان عظيم التوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، نعم. وفي قوله فلا تصحبني نائحة ولا نار، امتثال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نعم. وقد كره العلماء ذلك، نعم. فأما النياحة فحرام، وأما اتباع الميت بالنار فمكروه للحد، ثم قيل سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية، نعم. وقال ابن حبيب المالكي كره تفاؤلا بالنار أو كره تفاؤلا بالنار، نعم. حتى يكون مثلا يصير في فعل بالنار لما نشوف يعني أحد إنه هذا خارج وفيه مثل مشاعر النار وراه يعني أنه يربط فيه إنه يعذب بها أو نحو ذلك، نعم. وفي قوله فشن علي التراب إحباب صب التراب في القبر، وأنه لا يقعد على القبر بخلاف ما يعمل في بعض البلاد، نعم. وقوله ثم يقول أقيم يوم الثواب رجع منهم يجلسون على القبور، طبعا نهي عن الجلوس على القبر، وجاء في الحديث عن يجلس أحدكم على جملة من النار فتحرق ثيابه وتخلص إلى جلده خير من أن يشفى على قلبه. نعم. وقوله ثم أقيم حول قبري قدر ما ينحر جزوه ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. فيه فوائد، منها إثبات فتنة القبر. إثبات فتنة القبر أنه يعني الإنسان يفتن في قبره بمعنى يسر. وسؤال الملكين. وهو مذهب أهل الحق. ومنها استحلال المكر عند القبر. طبعا قوله السؤال وهو مذهب أهل الحق رد على المعتزلة الذين يعني ينفون هذا. ومنها استحباب المكري عند القبر بعد الدفن لحظة لحظة نحو ما ذكر لما ذكر. وفيه أن الميت يجمع حينئذ من حول القبر. وقد يستدل به لجواز قسمة اللحم المستخدم ونحوه من أشياء باطلة كالعلم. وفي هذا خلاف لأصحابنا معروف. الحديث ليس فيه هذا، ولكن بعضهم من استحب انه الوقت الذي يوضع فيه الميت في قبره فيستحب يعني توزيع شيء من اللحم ونحو ذلك من الصدقات يعني عن الميت، قد تفيده يعني في تخفيف يعني العذاب عنه او تهوين فتنة القبر عليه. قالوا ان قلنا باحد القولين ان القسمة تمييز حق ليس ببيع جاهز. ببيع جاهز. إن قلنا بأحد القولين أن القسمة تمييز حق ليس ببيع جاهز، وإن قلنا بيع فوجه أصحهما لا يجوز للجهل بتماثله في حال التمام فيؤدي إلى الربا. هذا في قضية بيع اللحم هل يباع يعني متماثل ولا لا؟ مسألة يعني بيع لحم جزور مثلا بلحم غنم لا بد التماثل فيه اللحم باللحم يعني كما هي البر والشعير والتمر والزبيب، ولا يجوز مثلا اشتري كيلو استبدل مثلا كيلو لحم جزور بنصف كيلو مثلا لحم من الغنم؟ في خلاف العلم. والثاني يجوز لتساويهما في الحال. فإذا قلنا لا يجوز فطريقها أن يجعل اللحم وشبهه قسمين ثم يبيع أحدهما صاحبه نصيبه من أحد القسمين بدرهم مثلا ثم يبيع الآخر نصيبه من القسم الآخر لصاحبه بذلك الدرهم الذي له عليه فيحصل لكل واحد منهما قسم بكمال. وكل هنا جاء هنا الكلام هذا عنده ويقسم لحمه كيف يقسم هنا. ولها طرق غير هذا لا حاجة إلى الإطالة بها هنا والله أعلم. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فمراد مسلم رحمه الله منه أن القرآن العزيز جاء بما جاء فيه السنة من كون الإسلام يهدم ما قبله. وقوله فيه ولو تخبرنا بأن لما عملنا لما عملنا كفارة فنجل. يعني لو أنك يا رسول الله لو أنك تخبرنا بأن ما يعني أن هناك كفارة لما عملنا أو أن لما عملنا كفارة نقول ندخل في دين، يعني إذا ندخل في الدين إذا علمنا أنه لما عملنا كفارة. نزلت الآيات هذه وهي تبشر كل من أساء في الجاهلية أنه إذا دخل في الإسلام أجل الله تبارك وتعالى ما كان له في الجاهلية. فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر الآية. فيه محذوف وهو جواب لو تخبرنا الأسلام وحدثها. وحدثها كثير في القرآن وكلام العرب فقوله تعالى حذفها كثير في القرآن. فقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمين يعني هذا حذف في جواب لو يقول هذا كثير وأدي في القرآن كذلك مثل قول الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا كنا إنا موقنون. هذه وين جواب لو يعني لو رأيت هذا يعني لرأيت شيئا مهولا عظيما. فهذا لرأيت شيئا مهولا عظيما محذوف لدلالة الكلام عليه. ولو ترى. نعم. ولو ترى إذن ظالمون وعشبع. وأما قوله تعالى يلقى أثاما فقيل معناه عقوبة. وقيل هو واد في جهنم. وقيل بئر فيها وقيل جزاء إثم. نعم. تذكر. الحديث ورد وأن الحج هذا ما كان قبل حل هذا دليل أن الحج فرض لأن قيل أن فرض في السنة التاسعة الحج يعني طبعا الحج نزل وجوبه في السنة التاسعة لكن يعني كان معلوما وأنه من شرع يعني لو مشرع سيكون لكن تأخر فرضه على هذا النحو لأن مكة كانت بعيد الكفرة فلا يتمكن المسلمون من ذلك وإلا النبي اعتمر قبل هذا اعتمر في السنة السادسة من ذهب العمرة في السنة السادسة ثم بعد ذلك يعني نزل في عيد الحج بعد فتح مكة لأنه ما كانوا يتمكنون يعني ما كانوا يتمكنون فكذلك هذا يخبر من النبي ما سيكون أن الحج أهد ما قبله أنا عندما يفرض ويكون لأنه كان في علم يعني في في في في, في عرف الـ يعني المعلوم الذي سيفرض على أهد الإسلام نعم.